هذا السؤال في الأول فيما يتعلق بالاختبار. طبعا الاختبار المضى وجعلنا اختبارا بديلا لطلب كثير من الإخوة بسبب الأعمال السنة في الاختبارات في الدراسة, وهو سيكون للسبت بعد القادم الذي هو سيكون في 16/7 سيكون الاختبار, وهو لعله الأسبوع الأخير سنختم به, يعني سيكون الاختبار يوم السبت ونختم يوم الأربعاء والخميس إن شاء الله. هذا سيكون الاختبار البديل. فيما يتعلق بالإجازة لمن لم يتيسر له, لكن هذه تصبح انتهينا كما يقال من الدورة واختباراتها, لكن من أراد أن يلتحق بعد ذلك وقد يكون نوع من المراجعة, قد لعله سيكون لنا تفكير في إعادة اختبارات, مجرد اختبارات, بمعنى أنه من قرأ في الإجازة لوحدها وأراد أن يختبر, من استمع وأراد أن يختبر, فلعلنا نفكر أن يكون هناك, لكن الاختبار فيما يتعلق بهذه سينتهي يوم 16/7 وسيكون الإعلان إن شاء الله في الأسبوع نفسه. هذا قريب منه عن الاختبار عن الدرجات لمن اختبر, سيكون الإعلان مرة واحدة لأن الاختبار كما يقال أصيل وبديل, فيكون النتيجة واحدة. هل هناك دليل على غسل النجاسة غير السبيلين 7 مرات؟ هذا مضت الإشارة إليه, وكما سبقت الإشارة إليه ما يستدل به, هناك حديث يؤثر عن ابن عمر لكنه ضعيف, وكما ذكرت بأني لا أذكر الحديث إذا كان متفقا على ضعفه, لكن يعتمدون أو يعتمد الحنابلة في هذا الباب على القياس, وهو ما يسمى أحيانا بالقياس الأولوي, وهو أنه إذا كان الأمر بغسل البلوغ أو غسل الإناء من ولوغ الكلب 7 مرات, مع أن هذا الولوغ أي بمعنى ولوغ الكلب هل هو نجس أو ليس بنجس فيه الخلاف, يعني كالمالكية لا يقولون بأن ولوغ الكلب ينجس الإناء, وإنما يقولون بأن الغسل 7 مرات ما يسمى بتعبد ليس لأجل النجاسة, لكن عامة العلماء غير المالكية يقولون بأن هذا لأجل النجاسة, فلعاب الكلب وولوغه نجس, فعند ذلك يكون هذا تنجيسا, ولذلك جاء في الحديث ومما يستدلون به طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه, فاعتبر ذلك وسمي هذه طهارة, والطهارة إنما تكون للأمر المتنجس. فإذا كانت هذه النجاسة التي حصل فيها نوع من الخلاف, أي من يقول بأنه نجس من يقول ليس بنجس, وأمر بغسله 7 مرات, إذن النجاسة التي لم يختلف فيها هي بول الآدمي هل هو نجس أو ليس بنجس, بالاتفاق أنه نجس, إذا كان هذا النجس المتفق عليه فإنه يكون غسله 7 مرات من باب أولى. طبعا كما قلت المسألة خلافية حتى فيما يتعلق بهذا الغسل, وكما ذكرت كذلك حتى لا يحصل نوع من التشويش, فنحن نقرر مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى, ليس البحث هنا فيما يتعلق بالترجيح في هذه المسألة, وإنما فقط هو بيان الاستدلال له وبأن له دليلا في هذا الباب, كونه يكون راجحا أو ليس براجح هذا بابه آخر أو يسأل في غير هذا المجلس. هنا قال يوجد مناديل تكون مبللة بالماء فهل يكفي بواحدة؟ والله أنا لعلي يظهر أنه مر معنا بأنه من شرطه ألا يكون المستجمر به رطبا, لأن هذا في الواقع ينجس, يعني يزيل النجاسة وينقلها إلى موضع آخر, وإذا انتقلت النجاسة من موضعها الذي هو محل المخرج, يعني لو تحركت النجاسة بذلك إلى موضع آخر, لأن الرطب يصبح يتنجس بالنجاسة الحالة إليه, فعند ذلك ينجس موضعا آخر, فعند ذلك لا يكفي فيه إلا الاستنجاء. لكن هنا يستعمل مثل هذه المناديل, يعني من أراد أن يصبح يزيل أثر النجاسة, بمعنى يستجمر أولا, وإذا زال عين النجاسة ولم يبق إلا أثرها, هنا لعل المناديل المبللة تأخذ حكم الاستنجاء, لكن يشترط بها عند ذلك العدد. هذا نفس السؤال فيما يتعلق بالغسلات 7 وكذا. قال إذا جمع الشخص بين الاستجمار والاستنجاء فما العدد المشترط في كليهما؟ هنا طبعا الحكم سيكون لماذا؟ سيكون الحكم للاستنجاء, لأن الاستجمار كما قلنا هو لتخفيفه, فهنا إذا خفف معنى ذلك أنه لعله يبقي شيئا, فهنا الحكم بعد ذلك للاستنجاء, لأنه هو الذي سيكون آخرا, وهو الذي يتحقق به ماذا؟ إزالة أيضا الأثر, لأن الاستجمار يبقي أثرا يزيل العين ويبقي الأثر، أما الاستنجاء فإنه يزيل ماذا؟ يزيل العين والأثر. فإذا استجمر قلنا حتى ماذا؟ حتى يخفف النجاسة لئلا يلوث يده. إذن فالحكم في الواقع هو للاستنجاء، وإذا كان الحكم للاستنجاء فإنه لا بد أن يكون بسبع غسلات على ما سبقت التقريره، قلنا حتى ولو كان ذلك في البول، يعني قد لعله تزول النجاسة بغسلة واحدة، فعند ذلك هنا يشترط أن يكون ذلك بسبع غسلات على ما سبق تقريره. هذا سؤال خارجي، يعني هذا إلى الفتوى أقرب، قال هل يشترط في تقصير الشعر في العمرة أن يكون الشعر أكثر من أنملة؟ لا، لا يشترط ذلك، إنما مقدار ذلك في من يكون له يعني ضفيرة شعر طويل أو يكون كامرأة ونحوها بهذا المقدار، لكن لو كان بأقل من ذلك يحصل. لو كان شعر الإنسان أصلا دون ذلك لم يصل هذا المقدار فحلق رأسه حصل ذلك والحمد لله. هل يقال إن السنة في كل ما في فعله عدد أن يوتر في عدده الذي يظهر الابتداء؟ نعم، الذي يظهر الابتداء كما قلنا في العموم إن الله وتر يحب الوتر على خلاف فيه، وكما ذكرت أمثلة متعددة أنه يكون ذلك على حسب الإيتار. قال إذا استجمر بكتب العلم وهو يبغض علوم الشريعة، طبعا هنا هذه مسألة أخرى، إذا استجمر بالورقة إذا أبغض علوم الشريعة، أبغض الشريعة هذا انتقلنا إلى أمور الدية، يعني هنا استجمر أو لم يستجمر، يعني إبغاض الشريعة مسألة أخرى، يعني أن يبغض الإنسان شرائع الإسلام خاصة إذا كان أمور مما يعلم من الدين بالضرورة أنها شريعة، يعني لم يحصل فيها نوع من الخلاف هل هي شريعة أو ليست بشريعة، لكن شيء يعلم بأن هذا من شرع الإسلام فيبغضه، هذا كما يقول حتى وإن فعله هذا في الواقع لا ينفعه ذلك، وإنما ينبغي له أن يرضى به. لكن هنا لا نقول بأنه من باب الإبغاض، لكنه احتاج مثلا يزيل هذه النجاسة، وكما يقال ليس عنده قريبا من إلا شيئا من كتب العلم فأخذ شيئا منها، نقول يحرم، لكن الإبغاض شيء آخر. هنا صدر مني يمين لزوجتي بأنك طالق وهي الآن في أشهر العدة وأريد أن أرجعها، فما هو المفروض علي؟ عفاهم المفروض فعلي أريد الرد جزاكم الله خيرا. هذا مثل هذا يا أخي ما يسأل في المساء في المجالس العامة، مثل هذا ما يسأل في المجالس العامة، وإنما سيذهب إلى المفتين، تجد أحيانا إما بالهاتف أو في مواضعهم جالسون فيسمعون منك ويتحرون من كلامك، فعند ذلك يكون الفتوى. أما المجالس العامة فهذه لا يكون فيها فتوى في مسائل الطلاق، لأن أحيانا الطلاق يفهم بطريقة أو بأخرى. قال هذا إذا شهد الرجل زوجته في فراشه مع رجل أجنبي يجنيان وقتلهما هل يأثم بهذا؟ الله المستعان، الله المستعان. على كل حال ليس له ذلك، ليس له ذلك، وهذا جاء صريحا. الصحابي رضي الله عنه ذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إما كما يقال بينة أو حد في ظهرك، يعني الإنسان كون يشهد الإنسان على الزنا على إنسان مهما كان، يعني أن يشهد عليه حتى وإن رقاه وإن كان صادقا فيه، قال بينة أو حد في ظهرك. فسأل الصحابي قال يرى أحدنا رجل على زوجته وينتظر حتى يأتي بالشهود؟ بمعنى أن حال الإنسان مع أهله ليس كحال غيرهم، يعني قد يصيبه من الضرر ما لا يكون في غير أهله، وأحيانا كما يقال قد يكون الإنسان مع أهله منفردين، يعني الاتيان بالشهود ونحو من ذلك. وعند ذلك قام بعض الصحابة وأظن سعد بن عبادة أو نحو من ذلك رضي الله عنه قال إذا رأيت ذلك فإني سأضربهما بالسيف ماذا؟ غير معرضه، ليس بعرضه وإنما بحده. فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فإن إني أغير منه والله أغير منا. فعند ذلك لما جاء الصحابي طبعا وكره النبي صلى الله عليه وسلم مسألته لما سأل ذلك، ثم لما جاء الصحابي وقد سأل وقال ذلك، فكان بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي في ذلك، بمعنى لا يجوز للإنسان أن يقدم على هذا، يعني فرق بين أن تدافع عن عرضك وبين أن يكون قد حصلت الفاحشة وتريد أن تتخلص منها، يعني الإنسان مأذون له إذا جاء إنسان سيعتدي على نفسه أو على أهله أو على ماله أن يقاتله، ويدفعه على ما مضت الإشارة إليه وسيأتي فيما يتعلق بالمدافعة للصائل ونحوه أن يدافعه بالأخف فالأخف إلى أن يصل إلى مقاتلته، بمعنى لو كان ذلك بطلق النارين في الهواء، والله أعلم.